وصلى الله على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم عافنا أجمعين. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط أن لا يتزوج عليها، وبعبارة معروفة في كتب الفقه، إذا اشترط ما لا يسوغ شرعا، يعني ما لا يجوز شرعا، كما إذا اشترط أن لا يتزوج عليها. فهناك احتمالات أن يكون العقد والمهر صحيحين و الشرط فاسد. الاحتمال الثاني و هذا هو المشهور الذي ذهب إليه مشهور أصحابنا، صحة العقد والمهر و فساد الشرط. الاحتمال الثاني صحة العقد و فساد المهر و شرط معا، كلاهما فاسد. هذا نسب إلى بعض أصحابنا مال إليه، يوجد فيه قائل عند أصحابنا. الاحتمال الثالث فسادها جميعا، العقد طبعا العقد فاسد، المهر فاسد و شرط فاسد. و هذا ذكر كاحتمال، الان لا اذكر لقائل معين. تعرضنا الى الان للروايات و بينا مقدار دلالتها، ثم تعرضنا لمرحلة الانتقال الى الافتاء. قلنا في الفقه الشيعي من مرحلة الحديث ينتقل التراث الشيعي الى مرحلة الافتاء، و تقریبا ابتداء ذلك كان في عهد الامام العسكري والهادي سلام الله عليه. و بينا ان هذه الكتب او الكتاب ان صح التعبير المؤلف في هذا الفترة عبارة عن الافتاء بمضمون الروايات من دون تصرف فيها. التصرف الذي كان موجود فيه نحن بينا هذا مفصلا، لكن إشارة عابرة. هذه هي المرحلة الثالثة من تدوين التراث الشيعي، وهذا من خصائص التراث الشيعي، لا يوجد في التراث العام. المرحلة الأولى عبارة عن جمع الروايات، مثلا أفض محمد بن مسلم سمع عن الإمام عدة روايات في عدة كلمات في مجالات مختلفة، فقالها لعلا وعلا أدرجها في كتابه. في هذه المرحلة الروايات قد تسمى هذه الكتب الأصول، معنى الأصول البامعة و تحقیقها يحتاج إلى بحث مفصل و فيه نکات مجال لا يسأل عنه. المرحلة الثانية، طبعا هذه المرحلة في روايات و تراث أهل البيت صلى الله عليه مجمعين ليس معنى مرحلة زمنية، يعني قد تتداخل المرحلتان. إفراد الروايات لكل باب، مثلا حسين سعيد كل رواية في باب الصلاة جمع، في باب الأوقات، في باب كذا، أخذ من كتب السابقين، في كتب السابقين كانت مبعثرة فجمعها. هذه هي المرحلة الثالثة لعادة زمنا من زمن الإمام الكاظم فما بعد، كان كتب حسين سعيد و كتب حسن محبوب و كتب محمد بن سنان، محمد بن سنان من خط الغلو و إلى آخره ليس غرضي الآن. المرحلة الثالثة في التراث الشيعي أن هذه الكتب التي مثل كتاب حسين سعيد في الصلاة حذف الإسناد و حذف المكررات، فأصبح كتابا فقهيا، لكن ليس فيها مثل عناوين الفقه. مثلا في مسألتنا هذه لم يكن التعبير هكذا، الشرط المخالف لظاهر الكتاب، الشرط الذي لا يسوغ، الشرط الذي لا يجوز، لا، كان التعبير إذا اشترط أن لا يتزوج عليه، نفس ما جاء في النص. هذه مرحلة ثالثة في التراث الشيعي، و من أبرز الأمثلة في هذه المرحلة الثالثة كتاب فقه الرضا، لأي كان مؤلفه على أي، و لعل فقه الرضا من أوائل ما كتب على هذا المنهال، منوال، لعله أول ما كتب على هذا المنوال كتاب فقه الرضا. مو معلوم، يقال مثلا نسب إلى شيخ الصدوق الأب، نسب إلى الشلمغاني، احتمال ان يكون كتاب الشلمغاني اقوى من غيره، لكن لا يتعين فيه. على اي، نحن ذكرنا ان صاحب هذا الكتاب اولا فقيه مطلع على تراث الطائف ايا كان، و لابد ان يكون تأليفه وحياته ما بين 250 الى 350، ليس اقل من 250 ولا اكثر من 350 ايا كان، و ليس للامام رضا كما قيل صلوات الله، و تفسیر الکلام لیس الان هنا لیس قرابنا دخول فی هذه الابحاث. و من ابرز هذه الكتب کتاب الرسائل، رساله لعلی ابن بابه الصدوق له. من ابرز هذه الكتب کتاب المقنع للشیخ الصدوق، و قد صرح الشیخ الصدوق بداله فی ابر المقنع قال حذفت الاسانید لمعرفتها و لئلا یطول الكتاب. من ابرز الكتب فی هذه المرحله التي نصوص فتاواها عین النصوص و تترتب عليها آثار مهمه ان شاء الله في مجالات اخرى نتعلم. و هذه المرحله مرت به بعض الزيادات، مرادنا بالزيادات يعني العبارات تحسنت اكثر، صارت المتون متون فقهيه لا مجرد جمع روايات. و من ابرز الكتب في هذه المرحله كتاب النهايه للشيخ الطوسي، كتاب المغنى للشيخ المفيد. هذا نفس المرحله لكن مع بعض الاضافات والزيادات وتجميلات ان صح التعبير، ترتيبات للكتب. الان كيف ما كان، هذه المرحله یعنی مرحله الانتقال من الروايات الى النصوص مرحله مهمه في الشيعي. والوجه في اهميتها نظر هذه المرحله الى الروايات. ولذا لما نرجع الى كتاب فقه رضا نعرف بوضوح مثلا ان صاحب هذا الكتاب اخذ روايه علاء، اخذ روايه حريف، اخذ، نعرف المصادر، المصادر واضحه لدينا. وكذلك مثلا اذا نرجع الى كتاب المغنى للشيخ الصدور او كتاب المغنى للشيخ المفيد نفهم انه اخذ هذه الروايه من كتاب فلان، يعني ينفعنا كثيرا في معرفه اعتمادهم على الروايات السابقه. هذه المرحله مهمه جدا عندنا. هذا اجمال المطلب، تفاصيل في مجال اخر البحث لا يسعنا هذه. هذه ابدا المرحله الجديده في الفقه الشيعي دخول الفقه التفريعي. طبعا من ناحيه الزمان الفقه التفريعي دخل من طريق ابن جنيد رحمه الله الذي اتهم بالقياس، لم يكن قائلا بالقياس، تكلم بشيء لم يكن وقته. الآن دخل المرحلة الجديدة في الفقه الشيعي المرحلة الرابعة وهي المستمرة إلى زماننا هذا، مرحلة التفريع يعني الخروج عن مدلول الروايات، مورد الروايات، وتنظيم الفقه حسب أبواب الفقه ولو عند المخالفين ولو عند السنة ولو عند العامة. وهذه المرحلة بدأت عند الطائفة من كتاب الشيخ الطوسي. لعظمة الشيخ الطوسي هذه المرحلة فتحت في الفقه الشيعي، وقبل ذلك أصحابنا كانوا يتحرزون عن هذه المرحلة. صرح بذلك الشيخ في مقدمة المفصول يعني تصريحا بأن أصحابنا ما كانوا يألفون مثل هذه الكتب، فهو ابتدأ بكتاب المفصول. ولذا كتاب المفصول قيمته العلمية أنه جمع ما بين الفقهين المأثور والتفريعي، قد يعبر عنه بالفقه التفريعي، قد يعبر عنه بالفقه التقديري، بالفقه تعبير آخر موجود تخمين. فالمراد بذلك تفريعات جديدة لم تذكر في روايات أصحابنا، و إن شاء الله اليوم نتعرض إشارة عابرة إلى هذا المرحل. هذا اجتهادية، يعني فيه كلا الأمرين. ومشوا على هذا المنهج، منهج الشيخ قدس الله نفسه، جملة من أصحابنا. نحن ذكرنا هذه الأمور مفصلا لفوائد مهمة، منها كيفية دعوة حصول الإجماع عند أصحابنا. أصلا كيف حصل دعوة الإجماع؟ ولماذا هذا الإجماع حجة أم لا؟ تعرضنا مفصلا مبنيا على هذه الكلمات، المجال لا يسع لذلك. خب في مرحلة الانتقال إلى الفقه رأينا الروايات قرأناها كلها، وتبين أن مسألة أن لا يتزوج عليها ولا يتسرع عليها في فقهنا في رواياتنا مطروح على تصورنا من كتاب القضايا لابن أبي رافع، يعني من زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه، شرحنا مفصلا. وله شواهد، يعني مرادنا بالشواهد مثلا مرادنا نحن الشرط، وقلنا الشرط سنخ من الالتزام الشخصي، إنسان يلتزم بنفسه. خب عندنا رواية في الحلف امرأة حلفة، عندنا رواية في شرط غير هذا الشرط ايضا اشترط ان بيدها مثلا ان بيد المرأة الجماع، الامام قال خالفت السنة، الجماع بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل. فمشابهات لهذا موجودة، مشابهات اشتراط غير هذا الشرط او الحلف بهذا الشيء، الحلف بان لا يتزوج، هذا موجود في قرانها مفصلة الروايات، انتهينا منها. و اما سلام عليكم، مرحلة الانتقال الى الفقه شرحنا امس مفصلا في فقه الرضا لم نجد. طبعا فيما نحن فيه توجد رواية ظاهرة في الشعر عن الكاظم سلام الله عليه، وهذه الرواية معارضة للرواية السابقة ومفادها وجوب الوفاء به. هذا قرأنا الرواية بحسب ظاهر بينهما تعارض. وأما لما نأتي إلى دور الفقه قلنا لم نجد هذه المسألة مثلا في كتاب المغنى، بل في كتاب فقه الرضا، ولا في كتاب المغنى على الشيخ المفيد، لا يقرأ عن غرابته مع وجود هذه النصوص. نعم الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب النهاية، وقلنا كتاب النهاية أيضا من هذه المرحلة، مرحلة الانتقاد، في كتاب النهاية أفتى صراحة بذلك، قال لو اشترط أن لا يتزوج عليها يلغو الشرط، الشرط لغون لكن العقد صحيح، أفتى صراحة. هذا ما صنعه في كتاب النهاية. طبعا معنى ما صنعه في كتاب النهاية أنه فهم هذا المعنى من النصوص من الروايات التي سبقت، ومعنى ذلك أنه لم يعمل برواية الإمام الكاظم سلام الله عليه بعبارة أخرى، لأن رواية الإمام الكاظم صريحة في أنه يجب الوفاء بالشرط لأن رسول الله قال المؤمنون بشروطه، فمعنى ذلك أن الشيخ طرح رواية منصور، منصور ابن يونس عن الكاظم عليه السلام، طرح رواية منصور وعمل ببقية الروايات وفهم أن هذا الشرط مخالف للكتاب فلا يجب الوفاء به. خلاصة ما صنعه الشيخ في النهاية. نحن لما نقرأ عبارات الفقهاء ونذكر أيضا يعني ملتزمين أن نذكر وجه ذلك، لكن الشيخ في كتاب التهذيب وهو كتابه الأخبار بحسب هذه الطبعة المعروفة صفحة 373 الجزء السابع، عنوان الباب عنوان المهور والأجور، نقل رواية زراره أن وريثا كانت تحته ابنة حمران، قرأناها مفصلا. ثم نقل رواية منصور ابن يونس عن الكاظم عليه السلام التي بينهما تعارض ما ذكرنا. ثم قال قدس الله سره: وليس بين هذه الرواية وبين الأولى، طبعا صحيح أن تقرأ أولش لباسانه، مراده بالأول لأن رواية محمد بن قيس هم أوردها، مو رواية واحدة أكثر من رواية، بين الأول تضاد، لأن هذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب، فتبين في كتاب النهاية لم يعمل بالرواية عن حملها على الاستحباب، يعني هذا الشرط لا يجب الوفاء به لكن صدر من لسانه بإصل المروءة والإنسانية والكرامة تقتضي أن يعمل به وهذا الشرط ولو شرعا لا يجب الوفاء به على ضرب من الاستحباب، لأن من صفته ما تضمنه الخبر، من صفته يعني اذا اشترط ان لا يتزوج عليها قال مثلا في العقد لا اتزوج عليه، يستحب له ان يفي بما بدل به لسانه، فلا يخالف ظاهرا عطفا بالنسب، فلا يخالف ذلك و ان لم يكن ذلك واجبا، ليس بواجب لكن مستحب على هذه الروايه. و ما تضمنت، اشارتون بلی الى روایت زراره فجعل لها ان لا يتزوج عليها فلان، بله عفوا بله علاها، و ما تضمنت هذا جواب محمول على الاستحباب. ثم جواب ثان و ما تضمنت، یعنی هذه الروایه، لأننا لما قرأنا مثل روایه قلنا الموجود فيها كذا، فأبت روایت الكاظم سلام الله عليه، فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها لله، وما تضمنت أنه جعل لله عليه ذلك وهذا نذر وجب الوفاء به. هذا جواب ثاني، ابتداء تحمل على الاستحباب، ثانيا تحمل على النذر، فإذا نذر أن لا يتزوج عليها يجب الوفاء به. وأما في الرواية الأولى لما يقول قال أنه جعل كذا، فقال عليه السلام اذهب تزوج وتصرف ان ذلك ليس بشيء، وفي الرواية الاولى انهما جعلا على انفسهما ولم يقل لله، تعبير بلله ما موجود فيه، فلم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به، وكان مخيرا في ذلك، مخیر یعنی یتی به شرط اولا، یعنی به عبارت اخرى حمل روایت زراره الدال على انه يجوز له التزوج ولو قال ذلك حملها على الشرط و روایت الكاظم علیه السلام على النذر، فالموضوع مختلفون. فافترق الحديثان مراده به افتراق الحديثين بلحاظ موضوعهما. ولا ينافي ايضا ذلك الحديث الذي او الحديث الذي قد قدمناه عن حماده اخت ابي عبيده الحذراء، هذه الروايه شرحناها مفصله و قلنا في نسخه حماده بنت الحسن اخي ابي عبيده، من ان ابا عبد الله عليه السلام افسد شرط من يقول عند النكاح اني لا اتزوج عليك المراه، الشرط فاسد، لان تلك الروايه شرحناها مفصلا بعد لا حاجه للعاده تتضمن انه قال لها ذلك و كان ذلك مهرا لها. نحن في ابحاث المهر، في اول ابحاث المهر شرحنا مفصلا اضافنا الى ما جاء في الكتاب، قلنا انه هل يجوز جعل المهر اسقاط حق مثلا يلتزم بانه لا يفعل كذا، هل هذا الشرط يمكن جعله مهرا؟ اسقاط الخيار مثلا يمكن جعله مهرا؟ تقدم كلامه و كان ذلك مهرا و هذا لا يجوز. الا ترى انه قال في ذلك الخبر و رضيت يعني المرأة ان ذلك مهرها، و الخبر الذي قدمناه تضمنه اذا جعل نذرا لله لا على انه يكون ذلك مهرا للمرأة فكان يجب الوفاء به، فالنتيجه التزم قدس الله سره اذا نذر ان لا يتزوج هذا يجب الوفاء به، و اما اذا اشترط ذلك لا يجب الوفاء به. ثم قال و متى حلف كل واحد من الزوجين، يعني فرق ما بين الحلف و النذر، ان لا يتزوج على صاحبه لكن حلف لا على جهت النذر لم يجب الوفاء به، فالشرط والحلف لا يجب الوفاء به، النذر يجب الوفاء به. وكان مخيرا. روى علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم هاي رواية قرانا سألت عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهد انه ما لا تتزوج بعده ابدا الى اخره، فتبين ان الشيخ قدس الله نفسه في كتاب التهذيب جمع بين الروايات هكذا، تارة بالحمل على الاستحباب واخرى بالحمل على النذر، جعل لله التعبير الموجود في هذه الرواية. اولا ما افاده قدس الله نفسه هو بنفسه لم يفت به في كتاب النهاية ولا في كتاب المفصول، و ظاهر انه ذكره فقط من جهت الجمع بین الروایات و لرفع التنافی، ظاهرا هكذا. و اما مسئله الاستحباب اصلا غریب جدا، لانه اذا كان نذرا يجب، نتعجب من الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، تارتا يفهم من الروايه الوجوب و يحمله على النذر و اخرى يفهم منه الاستحباب و يحمله على الشرط، انصافا فهم غریب للناس، على عين الناس لابد من الاستظهار، اذا فرضنا النص مجملون به اجماله از خدا الاحتجاج به اذا جاء الاحتمال بطل، كأنما في ذهن جمله من العلماء ان النص المجمل يتمسك به في احتمالاتي، على عين اذا هو مستحب يعني في الشرط، واجب يعني في النهر، فالروايه لابد ان يكون مدلولها مختلفا موضوعا وحكما، وهذا في روايه واحده انصافا غريب من الشيخ قدس الله سره. ثانيا انصافا ابداء الفرق بين الحلف والنذر في هذا المجال انصافا امر صعب، لابد ان يكون النص صريحا في ذلك، نحن اصولا ذكرنا ظاهرا ان النذر حقيقتا هو اليمين ولو فرق الاصحاب بينهما، و الكفار هم واحد في تصورنا خلافا ما ذهب الى الاستاذ ذكرنا في محلی الان لا مجال للعاده في هذا المجال، على این انصافا التفريق بينهما بين الحلف وبين النذر، بل لو كنا نحن وحسب القواعد الأصولية العامة التفريق بين الثلاثة يعني النذر والحلف والشرط غير فنيا، حتما لابد أن يكون الدليل صريحا جدا، و الا هذه الثلاثه كلها التزامات شخصیه. یعنی النکته الفنیه فی الثلاثه واحدتو قال الله سبحانه و تعالی فنکحوا ما طاب لكم من النساء هو به این شخصی یرید ان لا يتزوج ثانیا و ثالثا. خب ها که نتیجه تو هذا الالتزام الشخصي قد يكون شرطا قد يكون ندرا قد يكون حلفا ما لا فرق في ذلك بل قد يكون شرطا في ضمن عقد آخر باع بيته من امرأة وشرط في ضمن العقد انه اذا تزوجها لا يتزوج عليها ثانيا شرط في ضمن عقد البيت ليس في ضمن عقد النكاح محل بكلام وفي ضمن عقد البيت يجعل هذا الشرط. أي شرط تصورنا هذا الشرط في ضمن عقد البيع أو في ضمن عقد النكاح كان بصيغة الشرط أو النذر أو الحلف أو العهد كل ذلك النقطة الفنية واحدة لا فرق بينها. نعم التفريق بينهما يمكن، مثلا أن البيع يقبل التغايل أن النكاح لا يقبل التغايل، يعني أن مخالفة الشرط في البيع توجب الخيار لكن مخالفة الشرط في النكاح لا توجب الخيار. نحن قلنا ليس من البعيد عند العقلاء أيضا فضلا عن الروايات أن فيما كان هناك العقد حقيقته المعارضة تقبل الشروط، العقود التي حقيقتها يعني تقبل الفسخ. مثلا إنسان يبيع كتابه لشخص بمائة تومان ثم كل يفسخ يقول أريد كتابه لكن يأخذ المائة تومان ليس فيه مشكلة، لكن عقد النكاح ليس معارضة، عقد النكاح ایجاد علقه زوجیت بینهما و من خصائص علقه زوجیه المزیل لها الطلاق، ولذا لو کان بعد العقد کل من الرجل و المرء قبلا به اقالت العقد بفسخ العقد کل یقول لا اريد الاخر و فسخه. قلنا هذا غیر صحیح، التغایل فی النکاح غیر صحیح، المزیل لعلقه زوجیه منحصر فی الطلاق. فالفرق بین البیع و النکاح ان النكاح لا يوجب الخيار لكن البيع يوجب الخيار، والا انصافا النكته الفنيه في الكل واحدتون التزام شخصي شخص يجعل على نفسه يلتزم بشيء وغرضه ان يرفع حكما ثابتا بالكتاب كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يريد بجعله الشخصي يرفع هذا الحكم مو يرفع الحكم يلتزم بخلافه. فالإنصاف أن ما أفاده الشيخ من إبداء الفرق ولذا هو عملا لم يفتي بذلك، إنصافا فنيا لا فرق بينهما، جوهريا لا فرق بينهما، هذا بلحاظ لسان الفرق. و اما بلحاظ توجيه الشيخ لاحظوا في رواية الزرارة إن وريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوجه عليها ابدا، ظاهر هذا التعبير ان الجعل بعد الزواج، كانت تحته ابنه حمران وهي ابنه عمي، فاذا كان الجعل بعد العقد ان كان بصوره الشرط اصلا لا يجوز الوفاء به، الشرط لابد ان يكون في ضمن العقد، والظاهر ان الجعل صحيح لابد ان يكون بصوره النذر او العهد او اليمين. ولذا في تصورنا أن هذه الرواية المباركة لعل لها في الدلالة على أن المراد بها النذر أولى، صحيح كلمة لله ليس فيها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده فجعل عليهما من الحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين وكل مملوك لهم حر، هذا من قبيل اليمين بالعتاق، وهذا الحلف بالعتاق من قبيل دار، وهذا الحلف أصول نباطه في هذا الشيء وفي غيره. أثناء اليمين من المسائل المعروف بالخلاف بين الشيعة والسنة، مسألة مثلا يحلف بطلاق زوجته بعتاق مثلا عبيده وإمائه أو بصلاح بصدقة أمواله يجعل أمواله صدقة، هذا الحلف أصولا عندنا باطل. ولذا بقرينة الذيل هذه الرواية أنا أتصور دلالتها في الحلف وفي النذر، يعني في الحلف بالخصوص وفي اليمين، أولى من تلك الرواية. ونحن قلنا بناء على أن الرواية هذه موردها الحلف نستفید منها ملاکن لا عنوانن، یعنی که انما مراد الامام صلی الله علیه علیه کل التزام شخصی فی قبال حکم الله غیر نافع. خلاصتو کان حلفا یمینا عهدا شرطا ای شیء کان، مادام ان الله سبحانه و تعالی فی کتاب یقول فانکحوا ما طاب لکم من النساء، دل التزام شخصی یلتزم خلاف هذا ليس ذلك بالصحيح. فتبین باذن الله تعالی ان ما صنعه الشیخ فی کتاب التهذیب غیر تام، انصافا غیر تام. و اما روایت الامام الكاظم، هو حمل روایت الامام الكاظم على النادر و شکر قال یحمل على النادر، هذا الحمل بلحاظ صدر الروايه لا باعتبار، انصافا لابد ان نجعل الحق مع الشيخ قدس الله نفسه. صدر الروايه ان تجعل لله صدر فکان ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها، صحیح لا بر صدر روایت. لیکن المشکل فی روایت امام الكاظم ذیل الروایه، قل له فلیفل المرأه بشرطها فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال المؤمنون عند شروطه. المشکل فی هذه الروایه ان الامام ذكر هذه القاعده المؤمن عند شروطه، فمعنى ذلك ان المفهوم من كلام الراوي كان عنوان الشرط، ولعل هذا من جمله الاشكالات يعني اجمال الروايه جدا. والا الشرط لا يحتاج الى جعله لله. صدر الروايه قال بلي قلت ان رجل من موالي تزوج امراه ثم طلقها فبان من فراد اراد ان يراجعها فعبت علیه الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها فعفاها ذاله. و انصافا هذا تعبیر ظاهر فی النهی، حقا یقال الشرط لا یحتاج الى لله، هذا اولا. ثانیا من المحتمل قویا فاراد ان یراجعها فعبت علیه، من المحتمل غربيا المراد من المراجع بمعنى الرجع في العهد الرجوع في العدة. إذا كان معنى الرجوع في العدة الرجوع في العدة من مقولة الإيقاع لا يقبل الشرط، الشرط فيه ليس نافذا. اللهم ولذا المرأة اشترطت أن ينذر لله، لأن الشرط لا يأتي بالإيقاع، الرجوع لا يقبل الشرط. اللهم الا ان تحمل كلمه يراجع على المعنى اللغوي للعرف الشرعي، يعني اراد ان يعقد عليها جديدا. والا نحن والمصطلح الفقهي، لاحظوا ان امراه طلق زوجته فبانت من فاراد ان يراجعها، اراد ان يراجعها نقول بغيرت فبانت يعني انتهت العده، اراد ان يراجعها يعقد عليها جديدا. و الا لو كان المراجع الرجوع في العده والرجوع في العده لا يقبل الشهر، اصلا الشهر ليس نافذا فيه. فلذا الانصاف و ظاهره لعله تجديد العقد ما يخالف، لكن المشكله يجعل لله ظاهره في الشهر، قول الامام في الذيل ظاهره في الشهر، ولا اشكال ان بينهما فرقا. و يمكن ان يقال ان مراد الامام المؤمنون عند شروطهم، يعني كل شيء يلتزم به المؤمن عقدا شرطا او نذرا او عهدا او حلفا، انصافا بعيدون جدا بعيد. فلذا انصافا نحن في الرواية من المتحيرين لعدم التطابق الظاهري صدرا وذيلا، ونحن عندنا روايات انه اذا كانت الرواية غير واضحة لدينا يرد علمها الى اهلها هم اعلم بذلك، يعني لا تقوم به الحجه، تكون الروايه مجمله ولا تقوم به الحجه. هذا ما صنعه الشيخ في كتابه الثاني، وتبين وجود الاشكال ايضا في هذا الامر. ثم في كتاب المبسوط الجزء الرابع لنفس الشيخ الطوسي صفحه 333 اذا عقد النكاح بشرط لم يخلو من احد امرين اما ان يكون سائغا او غير سائغ. هذا التعبير سائغا على شرط سائغ یعنی عنوان کلی. هذا بدع في الفقه الشيعي من كتاب المفصول قبله لم يكن هكذا منشأه هنا. فاحتمل احنا ذكرنا ان كتاب المفصول لعله مأخوذ من كتب بعض الشوافع الشافعيه فيها تشابه كبير مع كتاب الام ومع مبان الشافعيه ايضا. فان كان سائغا مثل ان يقول على ان اتسرى عليك اتزوج عليك اسافر بك ونحو هذا لم يقدح في العقوب معلوم هذا لانه شرط ما له فعله و ان شرط و ان شرط شرطا لا يسوغ في الشرع فالشرط باطل. هذا العنوان جاء في كتاب الشرائع فما بعد كتب اصحابنا لو شرط ما لا يسوغ في الشرع. ثم قال فاذا ثبت انه باطل لم يخلو من احد امرين اما ان يكون على صفه يفسد المهر او العقد فان كان مما يعود فساده الى المهر مثل ان شرط ان لا يسافر بها ولا يقسم عليها ولا يتسهر عليها ولا يتزوج عليها فهذا شرط باطل. تكرار لكلامه ابتداء كلامه هذا يفسد المهر يعود فساده ثم قال ولا يفسد المهر عندنا. انا اتصور من ناحية هذا لانه نحن قرضنا من قراءة المتون معرفتكم بالمتون الفقهية الموجودة. انا اتصور الشيخ الطوسي قدس الله نفسه كان عنده فلان الان لم اعثر على هذا الكتاب كتاب من فقه العام فيذكر فتاواهم لما يصير المسألة الشيعية يغير الفتوى. مثلا قال فإن كان مما يعود فساده إلى المهر ثم بلا فاصله قال ولا يفسد المهر عندنا ولا يفسد المهر. أنا أتصور لا يفسد المهر عندنا وفي كتاب المفسود هذا شيء شايع إنما أذكر حتى تطلعوا على كتاب. هذا أضافه مثل التعليق من قبيل تحرير الوسيلة للسيد الإمام رحمه الله أدرج تعليقاتي في متن الوسيلة ولذا متن تحرير الوسيلة قد لا يخلو عن تعليق لأنه جمع بين المتن والتعليق. ولا يفسد المهر عندنا و عند بعضهم يفسده. طبعا كتاب المفسود لابد ان يكون فقها تفريعيا على مذهب الشيعه لكن عند بعضهم ظاهرا مراد به السنه به غیر عندنا. يستفاد من هذه العباره ان المشهور بين الشيعه عدم فساد المهر والعقد و فقط فساد الشرع و بعباره اخرى يعني المشهور لم يعملوا برواية الكاظم عليه السلام كما نحن الآن ناقشنا فيه بعبارة أخرى معناها كذا لأن الرواية المعارضة واحدة فقط وهي رواية الإمام الكاظم. طبعا رواية أخرى بإطلاقها موجودة هي رواية غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار أمس قرأناها. فتبين أن أصحابنا بتعبيره عندنا لم يعملوا بهذا الشهر ثم المراد من فساد المهرم بينه یعنی مهر المسمى فاسدون لا انه لا مهر لها. و اما امکان شرطا یعود به فساد العقد مثل ان تشترط تشرط الزوجت علیه ان لا یفعها فالنکاح باطلون لانه حالا لا انا تصوری انها العباره اساسا مأخوذ من کتب العام من تفریعاتهم مثل ان تشرط الزوجة عليها ان لا يتعافى فالنكاح باطل لانه شرط يمنع المقصود بالعقد. نشرحه ان شاء الله بعد قليل ان شاء الله. وقد ثم قال مباشرتن سيأتي ان شاء الله في الشرائع موجود وقد روى اصحابنا ان العقد صحيح والشرط صحيح ولا يكون له وطيها فإن اذنت فيما بعد كان له داله. این وقد روى تعليق من ادرجه في الكتاب و عندي ان هذا سيأت الكلام في هذا الشرط ان شاء الله يختص عقد المتعه دون عقد الدواب ذاك الشرط يأتي مستقله. فالشيخ الطوسي غرضه الذي ذكره في هذا الكتاب ليس في رواياتنا ما ذكره حسب القواعد تأملوا ما جاء في كتاب المفصول. حسب القواعد الانسان اذا اشترط في العقد شرطا يخالف مضمون العقد خب هذا الشرط له لأنه عند العقلاء ليس من المتعارف إن شاء أمرين متعارضين مثلا اتزوجو که علا ان لا مثلا اصح ولا اقبل ولا المس کل آثار زوجی لا سکون مال من نکنه مال زوجیه نهره ابی آکل کتاب به شرط ان الکتاب لا ینتقل اله خدا لحوه خیر ابی آکل کتاب البیل نقل لعیان هادا ما ذکره شیخ الاعظم الانصاری اذا تذکرون فی آخر الخیارات فی باب شهر ولذا قال ان لا یکون مخالفا لمقتضی العرض قال لا دیل علیه و انما ذکر هادا فی کلام العام اساسا و نکته تو فی عقلائیتون لا تحت دیل نفسه یعنی کل عقد له اثران عقد البیع لنقل الاعیان عقد الاجاره لنقل المنافع عقد العاریه لنقل الانتفاع عقد نکاح عقد الرهن لإيجاد الاستيثاق من الدين عقد الزواج لإيجاد العرف كل عقده أثر فإذا عقد عقدا واشترت ما يخالف ذلك العقد مفاد ذلك فهذا لأقول فقط مثلا قال جعلت هذا البيت رهنا لكن بشرط أنه لا تتصرف فيه حتى أن إذا لا أعطي الدين لا تستفيد منه أبدا هو شلو فائدة فيه هو الغرض من الرهن الاستيثاق قال إرهن واستوثق من دينك الرهن في اللغة العربية معنى الاستيثاق وثيقة اغربه مثلا معد عربتون جعل مثلا الزولی رهنه یقول لیکن به شرط ان لا طبیعه و لا تستفید منها حتی ولو لم افر شو فائده به رهن حقیقت رهن الاستیثاء یشتر تو عدم الاستیثاء خب ولذا اون بحث روایاتون فشیخ الانصاری ابتدا توصیر عرفتون نکته نقل فی هاده المسئله نقل فی هاده المسئله کلامن من فقه العام و حسب القاعده یعنی العام ها که دا قالو تارتن یشترت و ما یخالف و حقیقت العقد فلا یجب الوفا به فاسده و اخرى یشترت و لیس مخالفن للعقد مخالفن لحکم من الاحکام صوابه هل حین اذن هذا شرط فاسدون املا و یفسد العقد املا یفسد المهر املا صار مطلب واضح فتبين أن ما جاء في كلمات الشيخ ابتداء من كتب العام طبعا هذا الذي قاله الشيخ فيما بعد جرى في كتب الشيعة مبدأه كتاب المقصود وتبين أن ما أفاده قدس الله نفسه بحسب روايات أصحابنا ليس على القاعدة الآن كلامنا في الشرط الأول ويأتي الكلام إن شاء الله فيما بعد في أن لا يفعها هذه خلاصة الأقوال إلى هذا الحد بالنسبة إلى زمان الشيخ وأما من بعد الشيخ قدس الله نفسه فالمشهور المعروف بين أصحابنا عدم وجوب الوفاء بهذا الشهر كما واضح بالمراجعة للكتب نعم جملة من فقهائنا المتأخرين التزموا بلزوم الشهر ودليلهم أولا رواية منصور وهي صحيحة أو موثقة ورواية غياث بن كلوب أيضا على ما يقال موثقة فليف للمرأة بالشهر و خصوصا بناءً على من يرى ان في التعارض يقدم الارض احدث يعني الروايات عن علي و عن الصادق عليه السلام و عن الكاظم رواية الامام الكاظم تدل على لزوم الوفاء بشهر فتقدم هذه الرواية هذا وجه القائلي بلزوم الوفاء بشهر و قد ان شاء الله تعالى نتعرض انه يجب الوفاء ام لا صلى الله عليه وسلم